والإسناد. قال أخبرنا محمد بن حاتم النعيم. محمد بن حاتم النعيم المروزي وهو ثقة أخرجه النسائي. صدوق ثقة. ثقة أخرجه حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله عن الأوزاعي. عن عبد الله وهو ابن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مروزي أيضا. عن عبد الله عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.